كان يطهر فمه بالسواك. والسواك أيها الناس مطهرة للفم ومرضاة للرب كما جاء في الحديث. السواك سنة، وجاء في السواك أيها الناس أحاديث عديدة، بل إن العلماء قد صنفوا رسائل وكتب من أجل أن يبينوا فضائل أحاديث السواك وفضائل كذلك السواك نفسه. فإن السواك سنة، مع الأسف هجرها كثير من الناس. فإذا ذهبت إلى بعض البلدان الإسلامية تجد الناس ولله الحمد والشكر يتنظفون ويتطهرون بالسواك. أما إذا ذهبت إلى بعض البلدان كبلداننا نحن تجد أن مسألة السواك غابت عنهم، بل إن في بعض البلدان تجد أن الذين يستعملون السواك طلبة العلم فقط، وفي بعض البلدان حتى العوام يستعملون السواك. واعلموا أن السواك النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يفترضه على أمته عند كل صلاة، بل عند كل وضوء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سوف ينزل علي وحي من السماء، لعظم شأن هذا الأمر التنظف والتطهر. وإليكم بعض الأحاديث التي تتحدث عن السواك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية على أمتي، وفي رواية البخاري على الناس. يعني لولا أن أشق على المؤمنين، لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا حديث كذلك نرويه بأسانيد صحيحة، وتجدونه عند الإمام البخاري رحمة الله علينا وعليه، عند كل صلاة. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته المشقة لأمرهم بهذا. ولكن هذا لا يعني أن المسلم لا ينظف فمه عند الصلاة، وهذه هي السنة، أن المسلم يبتدئ بالسواك قبل أن يشرع في الصلاة. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء الآخر إلى نصف الليل. وكذا السواك أيها الناس سنة عند الوضوء، بحيث أن المسلم قبل أن يشرع في الوضوء يسن له أن يستاك ويتسوك، ينظف فمه، مع أنه سوف ينظفه بالماء، ولكن هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن هذا اليوم المشهود، يعني يوم الجمعة، قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل يتطهر، وإن كان طيب فليلمس منه، وعليكم بالسواك. فإن السنة يوم الجمعة آكد على المسلمين بأن يطهروا أفواههم بالسواك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال، ثم سن لنا الطيب، ثم قال عليكم بالسواك. يعني هذه نصيحة عظيمة وتوجيه عظيم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه كما جاءت بهذه السنة أحاديث كثيرة. كان إذا دخل إلى بيته أول شيء يبتدي به ينظف أسنانه، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذه هي السنة في الصباح. السنة في الصباح لما يستيقظ المسلم كما لا يخفى عليكم سنن، منها الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يمسح عينيه هكذا ثم يأخذ السواك ويستاك عليه الصلاة والسلام. وإذا لاحظتم هذا كله لاحظتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان طيب المظهر، وكان كذلك ينظف فمه. لماذا؟ حتى لا تصدر من فمه رائحة كريهة. وإليكم كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا دخل على أزواجه يفعل هكذا، يعني قبل أن يدخل بطبيعة الحال الزوج إذا دخل على زوجته يسلم عليها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل زوجاته من أفواههن. فعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطهر فمه من أجل أن يسلم على زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، يعني مطهرة للفم، وكذلك مرضاة للرب جل وعلا شأنه. أرأيتم؟ بمجرد أن المسلم ينظف فمه فإنه يرضي بهذا رب العالمين. ومن فوائد هذه الأحاديث أو بعض الأحاديث التي سردناها عليكم، بيّن لنا شرعنا الحنيف أن السواك سنة، وقد أجمع العلماء على هذا كما ذكر الإمام النووي رحمة الله علينا وعليه. وكذا الأحاديث فيها حث الناس والعباد والمؤمنين على السواك. والسواك كذلك أيها الناس سنة في كل وقت، في كل وقت، يعني في الصباح قبل الزوال بعد الزوال. وإن جاء حديث ينهى عن التسوك بعد الزوال، وهذا الحديث حكم عليه العلماء بالضعف أو بالضعف. يستحب البداءة في السواك من الجانب الأيمن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، فيبتدئ المسلم من يمينه ثم هكذا. وكذلك الأفضل أن يكون الاستياك بعود الأراك المعروف عند جميع الناس. ويجوز كذلك كما ذكر شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله علينا وعليه، قال: وبأي شيء استاك من الأعواد تحصل به السنية، حتى وإن ذهب بفرشاة أسنان ويتنظف بها فإنه قد أصاب السنة، لأن السنة تنظيف ماذا؟ الفم، بأي وسيلة كانت. ولكن الأفضل أن يستاك المسلم بعود الأراك. قال: وأما الاستياك بالأصبع فيجزئ إن لم يكن عنده عيدان يستاك بها، وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله علينا وعليه. ثم حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يدل على أن السواك يكون أيضا على اللسان بشكل طولي، وذلك إذا احتاج له الإنسان. حتى التسوك ليس في الأسنان فقط، بل السواك يتسوك المسلم في لسانه بالطول، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك ويقول أع كأنه سوف يتقيأ، كما ذكر لنا الصحابة كان يقول أع، وجاء في رواية أخرى عند البخاري كأنه يتهوع، يعني يتقيأ رضي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي بعض الأحاديث التي تتحدث عن السواك. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يصيبون هذه السنة، والله تعالى أعلم. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه، أما بعد، Chers serviteurs d'Allah, comme vous le savez, notre religion, c'est une religion qui nous incite à se purifier, comme à l'intérieur et puis aussi comme à l'extérieur. Et le Coran al-Karim, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, nous ont ordonné, c'est une obligation de se faire, de se purifier, de se laver, de se nettoyer. Car la saleté, elle n'est pas aimée par Allah Azza wa Jal, mais elle est, Allah Azza wa Jal aime la propreté et la bonté. Allah Azza wa Jal nous a ordonné à chaque prière de faire les ablutions. Avant chaque prière, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire les ablutions. Et chaque vendredi, le prophète alayhi salatu wa salam a donné l'ordre de faire le grand lavage. Donc notre religion, chers serviteurs d'Allah, c'est une religion de la propreté. Et vous avez vu le prophète alayhi salatu wa salam, son comportement. Le prophète alayhi salatu wa salam se lavait, se purifiait. Non seulement Allah azza wa jalla a purifié son cœur de toute association, mais le prophète alayhi salatu wa salam, c'était un homme propre. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wa salam pouvait mettre le quart aussi de ses biens dans le parfum. Il se parfumait. Le prophète alayhi salatu wa salam, il va se vêtir avec des vêtements qui sont propres et très propres. Et c'était connu de chez le prophète alayhi salatu wa salam. Il n'a jamais négligé cette porte parce que c'est une porte d'adoration. Et sachez, chers serviteurs d'Allah azza wa jal, que dans notre religion, pour faire la prière, on est dans l'obligation de faire la prière avec un corps qui est propre et un endroit qui est propre aussi. Et le prophète alayhi salatu wa salam, c'était ça son cas. Et aussi le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a enseigné la propreté, non seulement avec de l'eau, mais aussi avec d'autres moyens. Parmi ces d'autres moyens, as-siwak, le fait de brosser tes dents avec as-siwak. Donc ça, c'est une sunna de chez le prophète alayhi salatu wa salam. Et de là, il y a plusieurs hadiths qui parlent des bienfaits de siwak. Il y a même des savants qui ont écrit des ouvrages concernant les bienfaits de siwak et les bienfaits des hadiths qui parlaient ou qui parlent de siwak. Et parmi ces hadiths, le prophète alayhi salatu wa salam, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, ça veut dire, si ce n'est pas une charge pour ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. Et oui, le prophète alayhi salatu wa salam a parlé de siwak. Il a dit dans un hadith où Cheikh al-Albani a authentifié, et d'autres savants ont rendu ce hadith faible, a dit que j'ai été ordonné de faire siwak jusqu'à j'ai cru qu'un jour il viendra un jour Allah Azza wa Jal va révéler sur moi les bienfaits du siwak ou de faire siwak. Donc c'est ça l'habitude, les habitudes du prophète alayhi salatu wa salam. À chaque moment dans la journée, même quand il jeûnait, c'est une sunna aussi de faire siwak. Le prophète alayhi salatu wa salam, il rentre chez lui. La première des choses, d'après Aïcha, et elle disait que la première des choses qu'il va faire, le prophète, il va nettoyer sa bouche avec du siwak. Non seulement ça, le prophète, alayhi salatu wa salam, avant de dormir, il va mettre à côté de lui son siwak. La première des choses qu'il va faire le matin après le dua, il va faire le siwak. Et siwak aussi, non seulement le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit: si je n'ai pas craigné que ça c'est une gêne ou c'est une charge pour ma communauté, je leur ai ordonné de faire quoi? De faire siwak à chaque prière. Et dans un autre hadith, il a dit: avant chaque ablution, avant le wudu, vous allez remarquer qu'il y a des gens avant le wudu, ils sont en train de faire siwak. Même s'ils vont nettoyer la bouche, après ils vont la rincer. Mais la sunna avant ça, de faire siwak. Malheureusement, siwak, chers serviteurs d'Allah, dans des pays, ils ont cette culture, cette adoration, même chez la masse. La masse, on peut les trouver, une personne qui est âgée avancée dans l'âge, vous pouvez le trouver avec le siwak. Alors dans nos pays à nous, malheureusement, cette sunna, pratiquement elle n'existe pas chez les étudiants. Et rarement vous pouvez voir une personne âgée avec un siwak. Alors que ça c'est une sunna de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez, jusqu'à la fin de sa vie, il est en train d'agoniser le prophète alayhi salatu wassalam. Abdurrahman, le frère de Aïcha, il rentre chez lui, dans sa chambre. Il est en train d'agoniser, il était entre le cou et la poitrine de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Il a regardé dans la main de Abdurrahman, il y avait un siwak. Elle l'a pris pour lui parce qu'elle a su qu'il voulait faire un siwak. Elle a mâché pour lui et après a donné au prophète alayhi salatu wassalam, où elle-même, elle lui a fait un siwak, elle lui a nettoyé sa bouche avec un siwak. Donc jusqu'à la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam faisait un siwak. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a incité dans ce jour béni, le jour du vendredi. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, ceci est un jour, ça veut dire le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de ce jour, c'est un jour de Eid qu'Allah a mis pour les musulmans, celui qui vient au Jumu'ah, qu'il fasse le ghusl, yani qu'il se lave. Et s'il possède du parfum, qu'il se parfume. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vous conseille le siwak dans ce jour, surtout le jour de l'Jumu'ah. Toute la semaine, toute la vie, il n'y a pas un moment où tu n'as pas le droit de faire un siwak. Même le mois du Ramadan dans la journée. Contraire, même dans le mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam faisait un siwak, il nettoyait le prophète sallam ses dents et en même temps la sunnah de nettoyer la langue avec un siwak. Donc c'est ça, la sunnah d'après Abi Moussa, le hadith d'Abi Moussa radiallahu ta'ala anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne dormait pas sans que le siwak ne soit auprès de lui. Lorsqu'il se réveille, il commençait par le siwak. Donc c'est ça la sunna du prophète. Il se réveille le matin. Alhamdulillah, il a dit ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Et puis le prophète, il va essuyer ses yeux comme ça avec ses doigts. Et puis il va faire le siwak sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ce propos aussi concernant le siwak, le prophète sallam a dit, utilisez le siwak, car certes il parfume la bouche et il satisfait le Seigneur. Et oui, rien que le fait de nettoyer ta bouche, donc tu es en train de satisfaire qui? Ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et regardez le prophète alayhi salatu wassalam, il rentrait chez lui, il va faire quoi? Il va nettoyer sa bouche. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il embrassait ses épouses, et ça c'est autorisé dans l'islam. Même dans le jour du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam faisait ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'était une personne très propre. Il détestait que les gens vont dire sur lui, il a une mauvaise odeur ou d'autres. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Pour embrasser ses épouses, le prophète alayhi salatu wassalam, il va faire quoi? Il va nettoyer sa bouche. Alors qu'il y a des hommes dans cette époque, quand ils rentrent chez eux, ils sentent une très mauvaise odeur. Et la cause, c'est la cigarette. Et qu'on appelle Obled, Ashemma ou Annafa. Qu'Allah nous préserve de ces interdits qui sont haram dans l'islam. Donc regardez le comportement du prophète alayhi salatu wassalam et regardez le comportement des hommes dans cette époque. Donc il faut satisfaire Allah Azza wa Jal. Parmi les bienfaits de tous ces hadiths qu'on vous a rapportés, on ne vous a pas rapporté tous les hadiths, mais parmi les bienfaits, c'est une sunnah de faire siwak. Et ça, les ulama, ils sont unanimes d'après l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Le prophète a incité les musulmans et les gens de faire quoi? De faire siwak. Et siwak aussi, il est une sunnah dans tous les jours, tous les moments, même pendant le jeûne. Et aussi, parmi les sunnan, le fait de commencer par la droite et puis on revient vers la gauche. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il aime commencer par la droite. Et aussi, parmi les sunan, de faire quoi? De se nettoyer avec un siwak connu. Le siwak connu chez les gens. mais aussi les ulama ont autorisé d'autres moyens. Par exemple, le fait de faire siwak avec n'importe quelle branche d'arbre. Ça, c'est autorisé. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est le siwak qu'on appelle Aoud al-Arak. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, avec n'importe quelle branche, vous pouvez faire siwak même avec vos doigts si vous n'avez pas trouvé. Bien sûr, aussi avec une fourchette, une brosse à dents, ça aussi c'est autorisé. Un papier pour nettoyer, la sunna c'est de faire quoi? De nettoyer la bouche. Pourquoi? Parce que quand on mange, elle dégage une mauvaise odeur. Grâce à ça, inshallah ta'ala, on va la nettoyer. Et puis, le fait de faire siwak d'après hadith, d'après Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu ta'ala an, le prophète alayhi salatu wasalam prenait le siwak, il va faire siwak dans sa langue, dans la longueur, comme ça, jusqu'à à sa gorgée. Le prophète alayhi salatu wasalam, il exagérait. Jusqu'il disait ça veut dire c'est comme une personne va vomir. Donc c'est ça la sunna, aussi le fait d'exagérer, bien sûr, sans se faire du mal. Donc c'est ça le rappel d'aujourd'hui, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et on espère, inshallah ta'ala, grâce à ce rappel, on va revenir à cette sunna, à la faire revivre, la sunna du prophète alayhi as-salatu wa salam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyir rahmah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.